الفصل الثامن والأربعون في كفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي حديث آخر أنه إن كان في مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال الترمذي: حديث حسن. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث في كفارة المجلس، وأن ينبغي للمؤمن أن يعتني بمجلسه، وأن يكون مجلس ذكر وخير، وأن لا يكون مجلس غفلة وإعراض. فالمجالس لها شأن، وينبغي للمؤمن أن يعمر مجلسه بذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن، المذاكرة في الخير أو فيما أمر مباح من غير غفلة. والسنة له إذا قام أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. فإن هذا الكلام يكون كفارة لما حصل، وإن كان مجلس الخير كان كالطبع عليه. قد قال بعض أهل العلم إن هذا من تفسير قوله جل وعلا: وسبح بحمدك حين تقوم، وإن هذا من تفسير هذه الآية، كل إنسان وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، في عند قيامه من مجالسه التي يجلس فيها، وأن هذا من أسباب المغفرة والرحمة والعفو عما قد يقع من التخليط. وبالحديث الثاني الدلالة على أن من جلس مجلسا ولم يذكر الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كمن قام عن جفة حمار، فيه الحث على الذكر في المجالس، وأن القوم إذا جلسوا مجلس وقاموا غافلين يشبه ذلك من قام عن مثل جفة حمار، نسأل الله العافية. في اللفظ الآخر: من جلس مجلسا ولم يذكر الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه حسرة يوم القيامة. فالمؤمن يعبر مجالسه ويحرص عليها بالذكر، قراءة القرآن، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتحسر عليها يوم القيامة، حيث فاتت من عمره مجالس لغو. وفي الحديث الأخير الدلالة على أنه كان يدعو في مجالس، في غالب مجالسه عليه الصلاة والسلام يدعو لنفسه ولأصحابه. فالمؤمن يكون عابرا لمجالسه بالذكر والدعاء، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله وينتهز الفرص. وهذا الدعاء رواه الترمذي: اللهم اقسم من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون مصائب الدنيا، اللهم اتنا باسماعنا وابصارنا. الدعاء المعروف في القنوت في سند عبيد الله بن زحر، وهو يضعف الحديث، ولكن دعاء طيب، دعاء عظيم، دعاء نافع مفيد. فاذا دعا به الانسان في مجلسه او في قنوته او في اوقات اخرى كله طيب، لان الدعاء لا يشترط فيه الاثر، بل كل دعاء صالح، كل دعاء طيب يدعو به الانسان. الله يقول: ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداء اذا دعان. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله باحدى ثلاث: اما ان تؤجل له دعوته في الدنيا، واما ان تدخل له في الاخره، واما ان يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قال: يا رسول الله، اذا نكثر؟ قال: الله اكثر. فدل على ان الدعاء ليس توقيتيا، بل يدعو الانسان ما تيسر من الدعوات الطيبه التي ليس فيها إثم ولا فيها قطيعة رحم، والله جل وعلا وعده بالإجابة. وهذه الدعوات التي ذكرها هنا دعوات طيبة، فيها حد في سنده اللين ضعف، لكنها دعوات طيبة، دعوات مباركة. فإذا دعا بها الإنسان في سجوده، في خلوته بربه، مع أصحابه ومع إخوانه، في قنوته، كلها طيب. وفق الله الجميع. طيب لك شيخ، كالطابع وش المقصود أحسن؟ خاتم، كالطابع ختم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي لم يرد فيها قل، مثل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. هنا على طلب مباشرة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب مباشرة بدون قل. يعني يقول هذا المعنى، المعنى أخبرهم أني قريب. أخبرنا سبحانه من نفسه جل وعلا: إذا سألك عني عبادي عني فإني قريب. يعني أخبرهم بهذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بقرب ربه، والقرآن صريح في ذلك: فإني قريب. هو سبحانه صرح بذلك جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لكفارة المجلس، هل أحسن الله إليك تقال بس في وقت إذا كانوا في غيبة أحسن الله إليك، ولا عام أحسن الله إليك؟ المجلس الطيب وغيره كالطابع على الكلام الطيب، ومن أسباب الكفارة الكلام اللاغي. أحسن الله إليك. الدعاء الذكر يعني يصير جهرا جهرا يسمع إخوانه، كل واحد يقول هذا، كل واحد يقول، حتى يتأسى بعضهم ببعض، يتعلم بعضهم من بعض. السلام عليكم الشيخ. المجلس الذي يكون فيه كلام في الدنيا، أمور الدنيا، شيخ لا بد أن يبتدأ بالحمد لله أو كذا، حتى لا يكون فيه يكون حسرة عليه. شيخ كله طيب، يبدأ بالحمد لله أو بذكر الله أو عند قيامه أو في أثناء الجلوس: سبحان الله والحمد لله. يعني لا يشغلون عن ذكر الله في أوله، في وسط كلامهم، في آخره. ينبغي لهم أن يخلطوا كلامهم شيئا من ذكر الله. السلام عليك الشيخ. أنا علي صيام 8 شهور، صمت منها 4 شهور، شهر 6 صار ناقص 29 يوم. ما أدري هو أنا أصوم على حساب الشهر أو أزود، لأن اليوم 30 في شهر 7. لا تكمل 60 يوم، كل شهر 30 يوم. كل شهر 30 يوم. أحسن الله إليك. الشهرين 60 يوم. كفارات عليك؟ أي علي كفارتين. يلا يعيننا وياك.